إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل إخوة وأحبة في الله في كتاب زيارة القبور وحكم الاستنجاد بالمقبور لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية يرحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قوله وتفصيل قوله أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم، أو وفاء دينه من غير جهة معينة، أو عافية أهله وما بهم بلاء الدنيا والآخرة. قال: وأمثال ذلك، فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى، ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبي ولا شيخ، سواء كان حيا أو ميتا: اغفر ذنبي، ولا انصرني على عدوي، ولا اشفي مريضي، ولا عافني أو عافي أهلي أو دابتي، وما أشبه ذلك. قال: ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه. قال: وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض. قال رحمه الله تعالى: وأما زيارة القبور المشروعة فهو أن يسلم على الميت ويدعو له. دع الزيارة ماذا؟ نعم، هذا استكمال لما تقدم بيانه مما بينه المصنف رحمه الله تعالى من التفصيل في مسألة يعني الاستغاثة بالغير أو الاستنجاد به أو طلب الشفاعة منه أو نحو ذلك. فهذه كما وضح المصنف رحمه الله على قسمين: قسم شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام، ولا يقبل الله ممن يفعله صرفا ولا عدلا، بل عمله حابط وفاسد ولا يرفع إلى السماء. وذلك مثل من يستغيث بالموتى في قبورهم، أو يستغيث بأحياء لا يسمعونه فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو يطلب شفاء مريضه، أو رد غائبه، أو حفظ دابته، أو حمايته من المكروه، أو نحو ذلك بأي شكل من أشكال الطلب، سواء دعاه مباشرة أو طلب الشفاعة منه أو ظن أنه ينفعه عند الله أو اتخذه وسيلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فكل هذا شرك لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ولا يغفر الله لمن مات عليه حتى ولو صلى ولو صام ولو زكى ولو حج. وهو يذهب إلى أصحاب القبور ويقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في ذراك يا فلان، يا فلان هيئ لي كذا وكذا وكذا. مثل ما يأتي بعض الناس الآن عندما يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من القبور فيقول: أغثني يا رسول الله، أو أعطني يا رسول الله بعد وفاته، أو افعل لي كذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوجد أوراق ترمى أحيانا عند الحجرة النبوية مكتوب عليها من ألوان الشرك ما الله به عليم. مرسلة من مكان بعيد وفيها شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة، كأن يقول اغفر لي يا رسول الله، أو أعطني كذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو افعل لي كذا يا رسول الله، أو إذا تحرك ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، كإذا عثر يقول يا رسول الله، أو يا فلان، أو يا فلان، أو يا فلان، أو يا فلان. كل هذا من الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، بل إن عمله حابط. وقد قال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عز وجل ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فالذي يتعلق بالنبي أو بالملائكة أو بالجن أو بالإنس أو بالشجر أو بالحجر أو بالقمر أو النجوم أو نحو ذلك، أيا كان هذا المخلوق، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فإن ذلك كله شرك بالله عز وجل، لا يغفر الله لمن مات عليه. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحالة الثانية أن تستغيث برجل حي فيما يقدر عليه، كان يهجم عليك عدو وأخوك يسمع نداءك وتقول أغثني يا فلان، أو إلي يا فلان فقد ألم بي كذا وكذا وكذا، وهو يسمعك ويقدر على أن يقف معك أو أن يغيثك أو أن يسعفك أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن هذا من مقدوره، لأن هذا من مقدوره. أو مثلا شب حريق فتنادي فلان وهو يسمعك يا فلان الحقنا فقد حصل كذا وكذا، وهو يسمعك، يسمع نداءك، أو تناديه بالتليفون أو نحو ذلك وهو قادر على هذا الأمر، فهذا أمر لا بأس به. لكن لا يخلط بين من يستغيث بالموتى في قبورهم أو بالأحياء الذين لا يسمعونه بدعوى أن عندهم من الكرامات ما يجعلهم يسمعون، وبين من يستغيث بشخص يسمعه في أمر يقدر عليه، فشتان بين الأمرين، شتان بين الأمرين. الأمر الثالث الدعاء عند أصحاب القبور، وهذه لعل المصنف أشار إليه في موطن آخر، وهذا وإن لم يكن شركا فإنه ماذا؟ بدعة من البدع. يعني مثل شخص يقول أنا لا أدعو صاحب القبر ولا أقول أغثني يا رسول الله، لكني أخصص الدعاء بجوار القبر لعل في هذا بركة، فهذا أيضا هذا باطل ومحرم، وإن لم يصل إلى درجة الشرك، لكنه بدعة من البدع الكبرى التي قد تجر أيضا بالمقابل إلى ماذا؟ إلى الشرك. فاحذروا من هذه الأمور كلها، وعلقوا خوفكم ورجاءكم يعني خشيتكم وخوفكم بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يجيب عند الشدائد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن دعا نبيا من الأنبياء هل دعا الله تعالى؟ بل دعا مخلوق، ومن دعا مخلوقا فهو ماذا؟ فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، شرك أكبر أو شركا أكبر. هذه الظاهرة والتعلق بأصحاب القبور ظاهرة منتشرة في أرجاء العالم الإسلامي، ظاهرة منتشرة في أرجاء العالم الإسلامي، فلا تكاد خلا هذه البلاد التي طهرها الله من مظاهر الشرك من فضل الله عز وجل منذ نحو 300 سنة أقول جل البلاد الإسلامية، لا أقول المسلمين، أقول جل البلاد الإسلامية يوجد فيها ماذا؟ توجد فيها قبور تعبد من دون الله، فيطلب من أصحابها المدد والغوث والولد، ويسأل أصحابها أمور يسأل أصحابها أمورا لا تسأل إلا من الله عز وجل. وأنت يا عبد الله المؤمن انظر إلى قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الله إذا دعان. وبين مسكين مشرك يتعلق بأصحاب القبور فيقف خاشعا متذللا متخشعا أمام ميت في قبره يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. والله لا فرق، حتى وإن كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، بين من يدعو النبي أو يدعو اللات والعزى ومنات وهبل، إذ الكل دعاء لغير الله سبحانه وتعالى. والدعاء هو أخص أنواع الإيش؟ العبادة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، لأن الداعي يظهر الانكسار بين يدي المدعو، ويظهر ضعفه، ويظهر ذله، ويظهر حاجته وفقره للمدعو، وهذا أمر لا بد أن يكون أن يكون خالصا لوجه الله، فمن صرفه لغير الله فهو كافر مشرك بالله تعالى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول تعالى: ويقول وإذا سألك عبادي عن، ويقول تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فانتبه يا عبد الله ولا تتعلق بغير الله. يقول بعض الناس: نحن ما ندعوهم، يعني ما نطلب منهم شيئا من دون الله، وإنما نريدهم أن يتوسطوا لنا عند الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين من يقول هذا الكلام وبين قول المشركين القدامى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأحد دعاة الشرك وهو الجفري يقول في أحد أشرطته: كيف لا يجوز أن ندعو وأن نتقرب بعباد الله المقربين الصالحين ونحن نتقرب إلى الله بالطواف بالكعبة وبالمبيت بالمزدلفة وبمنى، ونسعى بين الصفا والمروة ونرمي الجمرات؟ يعني مسكين عنده خلط عجيب بين الشرك والتوحيد. وهذه الأمور إنما نعظمها تعظيما لمن؟ لله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلو لم يأمرنا الله عز وجل بالطواف بالكعبة هل نطوف؟ نطوف ابتغاء وجه من؟ وجه الله. ولو لم يأمرنا الله عز وجل بالسعي بين الصفا والمروة هل نسعى بين الصفا والمروة؟ لما لا نسعى مثلا بين جبلين آخرين؟ لأن القضية قضية عبادة لله عز وجل. ولو قال قائل: لما لا نرمي أي مكان آخر بدلا من أن نرمي جمرة العقبة والجمرة الوسطى والصغرى؟ إذن القضية قضية عبادة. أما أن يأتي هذا المشرك داعية الشرك ويقول: ما ليس هناك فرق بين أن تطلب من ميت في قبره شيئا لا يطلب إلا من الله وبين أن تطوف بالكعبة، والعياذ بالله. وأحدهم ذات يوم قال لي في هذا المسجد لما حذرناه من التعلق بالأضرحة والقبور والتمسح بالجدران والحيطان، قال ما نصه؟ كيف تمنعوننا؟ هو يريد أن يقبل الجدران، قال كيف تمنعوننا من الجدران والحيطان وأحدكم يقبل زوجته في اليوم 100 مرة؟ يعني هذا يدل على ما وصل إليه الناس من الجهل. وقال أليس الشاعر يقول أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. أمر على الديار ديارا، أمر على الديار ديار سلمى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فقلت للإخوة الحاضرين، وكان هذا أظن قبل 4 سنوات في المسجد هذا، فقلت يا إخوان سمعتم السؤال، أهذه آية قرآنية؟ قالوا حاشا لله. أهو حديث نبوي؟ قالوا لا. أهو أثر سلفي؟ قالوا لا. قلنا ما هو؟ قالوا شعر. قلت شعر من؟ قلت شعر مجنون يتغزل بامرأة. فكيف تقيس الله، تقيس عبادة الله على شاعر متيم مجنون يتغزل بامرأة؟ فهذه أمور يعني خطيرة جدا ودقيقة، قد لا يدركها كثير من الناس. يرى الناس يتعلقون بأصحاب القبور يظن أن هذه عبادة تقربه إلى الله. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لا تكن إما يا عبد الله، تعلم وتفقه في دينك، ابتعد عن التعلق بغير الله. الموت والله لا ينفعونك، والله لا ينفعونك، لا السيد فلان ولا السيد فلان ولا السيء فلان، كلهم والله لا ينفعونك. فإن كان أحدهم صالحا فالمطلوب هو ماذا؟ أن ندعو له وأن نحبه في الله وندعو له، وإن كان طالحا فقد أفضى إلى ما أفضى إليه. أما أن نأتي ونتعلق به، نتعلق برقبته ونتعلق بأنه وكأنه يعني هو الإله المعبود والعياذ بالله، فاحذر يا عبد الله من هذه الأمور، فإنها موجودة في بلاد المسلمين. سمعت والله من تطلب الولد من ميت في قبره، وسمعنا من يطلب المدد، المدد بمجرد أن يمر من بعيد بقبر السيد فلان، مدد يا فلان، مدد مدد مدد. والله هنا قد أشركت بالله، إذا قلت مدد يا فلان ألغيت جميع أعمالك الصالحة، أحبطت جميع أعمالك الصالحة وأفسدتها تماما، ولا بد أن تسلم من جديد لأنك قد أشركت بقولك مدد يا فلان وكفرت بالله سبحانه وتعالى. فاحذروا عباد الله، واعلموا أن الشرك خفي، أحيانا قد يكون قلبي، يتعلق بقلبي، يخاف خوف السر من ميت في قبره، والشيطان يزين لهم أمورا، يعني تجده إذا جلس أمام الميت أمام القبر ترتعد فرائصه ويخاف ويرجف. طيب لماذا؟ قال أليس كيف تعظمه أكثر من تعظيمك لله؟ أتاه إبليس بشبهة أخرى وبطريق آخر، قال يا أخي الله عز وجل غفور رحيم ونحن نطمع في عفوه أن يغفر لنا، لكن الشيخ فلان لا يغفر، ينتقم فورا، ما عنده مغفرة ولا رحمة. قلت إذن ما دام عنده ما عنده لا مغفرة ولا رحمة فلما تتعلق به من دون الله؟ اذهب إلى من يملك المغفرة والرحمة، بدلا من أن تتعلق بهذا الميت في قبره وتقول إذا أعيتكم الأمور إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور والعياذ بالله. فاحذروا عباد الله، انتبهوا، والله هذه القضايا يجب أن نعلمها قبل الحج، لأن من حج وهو يمارس هذه الأمور فإنه إيش؟ ما حكم حجه؟ باطل ولا صحيح؟ باطل. جمع 30 سنة يجمع الأموال من أجل أن يحج، ثم قبل أن يحج يذهب ويطوف بقبر السيد فلان أو السيدة فلانة ويذبح له خروفا قبل أن يأتي من بلده رجاء أن يتقبل حجه. هو أفسد حجه قبل أن يحج، وبالتالي فإنه لو حج فحجه لا قيمة له، وهذه 30 سنة التي جمع فيها النقود وبال عليه لا قيمة لها، لأن هذا الحج باطل وفاسد. فاسد هذا الحج باطل، لأنه عبد غير الله، ولأنه تعلق بغير الله فكان حجه باطلا فاسدا لا خير فيه. فانتبهوا واحذروا من التعلق بالمقبورين أو الاستنجاد بهم أو طلب الغوث منهم أو التبرك بقبورهم أو التعلق بهم بأي شكل من أشكال التعلق، وإنما عليك بالزيارة الشرعية بدون شد رحال كما سيشرحه المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع القادم. تفضل. صلى الله عليكم. عمر رضي الله عنه وأرضاه في خلافته قال: علام الهرولة وأمثالها من شعائر الله والسعي بن الصفا، ثم قال: إنما هو الاتباع، لا ندع شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يعني الهرولة الرمل بين الصفا والمروة بين العالمين في الوادي، والرمل في الأشواط الثلاث الأولى من الطواف عند القدوم. فسئل عمر: لما نهرول؟ يعني ايش معنى، ما معنى ان نهرول الان في هذا الوقت او في هذا المكان دون غيره؟ قال: انما هو الاتباع. الاتباع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نكشف العاتق الايمن في طواف القدوم ها وطواف العمره؟ اتباع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نرمي جمرة العقبة ولا نرمي غيرها، الجمرات الثلاث ولا نرمي غيرها؟ اتباعا. لماذا نتوجه إلى الكعبة بالصلاة ولا نتوجه إلى مكان آخر؟ إنما هو ماذا إيش؟ الاتباع. الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم الذي تعبدنا الله بالاتباع له وباتباعه والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما زيارة القبور المشروعة فهو أن يسلم على الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. قال: والله تعالى يذيب الحي إذا دعا للميت المؤمن، كما يذيبه إذا صلى على جنازته. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل ذلك بالمنافقين، فقال عز من قائل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت ولا مسألته ولا توسله به، بل فيها منفعة الحي للميت كالصلاة عليه، والله تعالى يرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه ويثيب هذا على عمله. فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. هنا المصنف بعد أن حذر من الزيارة الشركية وهي التعلق بأصحاب القبور ودعائهم من دون الله عز وجل والتوسل بهم وبجاههم ونحو ذلك، شرع يبين الزيارة المشروعة، وببيان الزيارة المشروعة يتضح لنا أن ما خالفها لا يكون ماذا؟ ها؟ لا يكون مشروعا. إذا عرفنا الزيارة المشروعة فإنما خرج عنها يكون إما زيارة بدعية أو زيارة إيش؟ شركية. فيجب علينا أن نحذر من الأمرين، من الزيارة البدعية ومن الزيارة الشركية. وصفة الزيارة الشرعية، أولا ينبغي أن يتنبه إلى أن لا نسافر من بلد إلى بلد من أجل زيارة ماذا؟ القبور. لكن إذا أردت أن تزور المقابر التي في البلد الذي أنت فيه فهذا مشروع بدون طقوس محددة وبدون تحديد أوقات وبدون تكرار مرة بعد مرة، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا نتردد عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وإنما تزور مرة واحدة إذا قدمت من سفر، وأنت ما جئت لزيارة القبر وإنما جئت للصلاة في المسجد النبوي، ثم لا بأس أن تزور القبور في المدينة كما تزورها في أي بلد آخر بدون شد رحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ثم ماذا تقول إذا جئت لتزور القبور؟ هل نأتي من أجل أن نتعلق بتلك القبور وبأهلها؟ هل نأتي من أجل أن ندعو عند القبر بغير ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل نأتي لننتفع بصاحب القبر في الحصول على أمر من الأمور؟ والجواب: ليس الأمر كذلك، وإنما عندما نزور أصحاب القبور ندعو لهم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، ثم تنصرف، لا تفعل غير ذلك، تنصرف بعد ذلك، لا تقف طويلا أمام صاحب القبر ولا تطلب منه شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله، بل هو لا يقدر على شيء، هو لا يقدر على شيء، بل ولا يسمعك، وما أنت بمسمع من في القبور. غاية ما هنالك أن الله ينفعه بماذا؟ بدعائك، لأن الغرض من زيارة القبور أمران: الأول الدعاء للميت والسلام عليه، والأمر الثاني التذكر والاعتبار. ومن هنا تجوز زيارة قبور المشركين والكفار بقصد ماذا؟ ها؟ بقصد الاعتبار، لا بقصد الدعاء لهم ولا بقصد السلام عليهم، ولكن بقصد الاعتبار بأن وشكر الله عز وجل على أن هدانا للإسلام، هذا هو المقصود. أما ما عدا ذلك فلا يجوز أن يقصد القبر لأي غرض من الأغراض الأخرى، لأن الرسول يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. بقيت مسألة تتعلق بزيارة الشرعية، وهي حكم زيارة النساء للقبور، وهذه فيها ثلاثة أقوال: قول بالجواز مطلقا، إذ أن الحديث عام يشمل الرجال والنساء إذا تقيد بالشرع في الزيارة، والقول الثاني المنع مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور من النساء، ولم يستثنى لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لم يستثنى من ذلك شيء، بل قال لعن الله زوارات القبور، وفي رواية زائرات القبور من النساء. ومن حكمة ذلك أن النساء أولا كما تعلمون نحن مطالبون بالتنفيذ حتى وإن لم نعرف الحكمة، لكن عرفت الحكمة فهذا خير على خير. لكن الخلاصة أنه بالإضافة إلى تحريم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن منهيات عن اتباع الجنائز. لماذا؟ لما يخشى منهن من المخالفات الشرعية كلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، فهذا محرم. بعض الناس يستأجرون نائحات تشق الجيب وتصيح بأعلى صوتها وثبوراه وفلاناه، ولذلك يضرب المثل ببكاء من ليست النائحة كالثكلة، يعني ليست النائحة المستأجرة مثل الثكلة المسكينة التي تبكي، وإن كانت النائحة لا تجوز حتى للثكلة، بل يعني يرخص بالبكاء في البكاء إذا كان بدون صوت وبدون دعاء بدون تذمر من القدر، وإنما هو قد يغلب عليه خروج الدموع ونحو ذلك، أما ما عدا ذلك فهو محرم. والقول الثالث يقولون بالتفصيل يزرن ولكن لا يكثرن ولا يترددن كثيرا، ولكن هذا بالحقيقة مطلوب حتى في حق الرجال ألا يترددوا كثيرا على المقابر، فالواجب أن عليهن أن يكتفين بالصلاة في المسجد النبوي ولا يتوجهن إلى القبور بأي حال من الأحوال، لأن ذلك محرم. هذا هو القول الصحيح الذي تعاضده الأدلة الشرعية. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى بأن المقصود من يعني الدعاء سواء في الجنازة أو في زيارة المقابر هو نفع هذا الميت المسكين، لأنه قد انقطع عمله، لكن هناك أمور قد يجري الله بسببها له الأجر إلى يوم القيامة. يعني ليس المقصود أن تنتفع أنت بالمقبور، نعم تنتفع بالأجر عند الله إذا زرت مقابر المسلمين ودعوت للمسلمين فإنك تؤجر على ذلك، لكن كونك تعتقد أو تظن أنك تستفيد أنت من هذه الزيارة صحيا أو جسديا أو أن ذلك يقربك، أن هذا المقبور يقربك إلى الله أو نحو ذلك، فهذا هو الشرك بعينه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. الأول صدقة الجارية، سواء تصدقت أنت لميتك أو قريبك المتوفى بصدقة جارية كالأوقاف وحفر الآبار والأنهار والعيون ونحو بناء المساجد ونحو ذلك، أو كان ذلك كان هو السبب في جريان هذه الصدقة لأنه أنشأ وأوصى بتلك الأوقاف في حياته. يعني الصدقة سواء تصدقت عنه أو كان هو سببا في جريان هذه الإيش الصدقة، كل ذلك مشروع، صدقة جارية. وخير الصدقة ما كان خفيا عن أنظار الناس، اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، كأن يكون هناك فقير أو فقراء لا يعرفهم الناس فتعطيهم لتلفت نظر إخوانك من أجل ماذا؟ مساعدتهم والصدقة عليهم. أو ولد صالح يدعو له إذا رباه على طاعة الله سبحانه وتعالى ونشأه على ذلك فإنه ولد صالح يدعو لوالده، فيستمر بالدعاء له لوالده. وهنا مسألة تتعلق بهذا، وهي هل يعني ينفع أن يصلي أحد عن أحد أو يصوم أحد عن أحد أو يقرأ القرآن أحد عن أحد؟ والجواب أن ذلك لا يصح، ويستثنى من ذلك الصوم لمن لزمه القضاء فمات قبل أن يقضي ما عليه من صيام كفارات أو قضاء أو نذر أو نحو ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا لا يختص بالنذر كما قال البعض، وإنما الصواب أنه يشمل أي قضاء لزم المتوفى قبل أن يموت من نحو يعني ما فاته من شهر رمضان لعذر لسفر أو مرض أو نحو ذلك، فلا بأس أن يقضى عنه، لا بأس أن يقضى عنه. أما أن تصوم تطوعا عن أحد فهذه بدعة غير مقبولة، وأما أن تقرأ القرآن عن أحد فهي بدعة غير مقبولة، وأما أن تصلي عن أحد سواء قصدت بذلك القضاء عنه في حق من لم يصلي أو أردت بذلك أن تتطوع عنه، فكل هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فاحذر منها يا عبد الله، وكن على بينة من أمرك وتفقه في دين الله جل وعلا حتى تؤدي مناسكك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: نتوقف الآن، يأتي دور الأسئلة ويتوقف إلى درس الغد إن شاء الله. ويعني أنبه الإخوة إلى أن الدروس من الأربعاء إلى يوم الأحد في المساء بعد المغرب، هذا في الكرسي رقم واحد الذي بين الحصوتين، والسبت والجمعة تبقى كما هي في هذا الكرسي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين وإياك وجمع المسلمين. يحدث من أرجو له الخير أن شيخا في بلد ما اشتهر بتحفيظ القرآن الكريم للصغار والكبار. نعم. يقول ابتلاه الله بولد ناقص العقل. نعم. يقول فلما طال عليه الأمد يقول: لا أنساه يوما أخذ ولده وأخذ بقرتين وقال: نذهب إلى الشيخ الفلاني مشهور مبني على قبره. يقول: ولا أنسى الرجل الذي معه يقرأ عليه وقال: الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. هذه من الأعمال التي بينت حكمها في الدرس. فهذا الرجل الذي يقرأ القرآن لا تصح الصلاة ويفعل ويذبح هاتين البقرتين للشيخ لا تصح الصلاة خلفه، لأن صلاته باطلة لأنه مشرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهو محور يعني هذا الكتاب المبارك. إذن سواء ذبح بقرتين أو دجاجتين أو خروفين أو حتى ولو كان أرنبا أو شيئا أقل من ذلك، ذبابة، أو حتى لو قرب ذبابا لصاحب القبر فهو مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وبالتالي فإني أحذرك يا عبد الله من أن تصلي خلف هذا الرجل الذي ذبح البقرتين للمقبور، لأنه مشرك لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه، حتى لو قدم ذبابة، حتى لو قال مدد يا فلان أو أغثني يا فلان، فإن عمله حابط وبالتالي لا تصح الصلاة خلفه، لأن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته صحت صلاته بغيره. لكن هذا ما صحت صلاته لنفسه باعتبار أنه قد أبطل هذه الصلاة بهذا الفعل وبهذا التصرف وبالتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فاحذروا من هذا الشرك ظاهره وباطنه. نعم. يقول: في منطقتنا يوجد مسجد مليء بالقبور ولا يوجد مسجد غيره، فهل لنا أن نصلي فيه؟ إذا كان القبر في داخل المسجد أو بني المسجد من أجل القبر أو من أجل صاحب القبر فهذا لا تصح الصلاة فيه، بل هي باطلة. يعني الصلاة فيه مثل الصلاة في الحمام والحش، بل ربما كانت الصلاة في الحمام أهون، لأن الصلاة في القبور في المقبرة يعني قد حذر منها، لأن البناء على القبور والتعلق بأهل القبور قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان القبر خارج المسجد ولم يبنى أيضا المسجد من أجل هذا القبر فلا بأس بالصلاة فيه، مع التنبيه على ما يحصل من بدع إن كان ثمة بدع تحصل في هذا المسجد، لكن لا تصح الصلاة فيه إذا كان بني من أجل القبر. والحالة الثانية إذا كان إيش؟ إذا كان المسجد القبر في داخل المسجد لا تصح الصلاة فيه. نعم. لأنه كأنه مقبرة، وقد نهي عن الصلاة في المقبرة. نعم. يقول: إنه من عادتهم أنه من أراد الحج قبل ذهابه يضربون له الطبول ويذبحون له، وكذلك إذا رجع، فهل في هذا من حرج؟ هذا من البدع والمبالغات والإسراف. وضرب الطبول يكون للنساء في حال الأفراح كالعيد وحفلات الزواج، تضرب الدفوف المعينة المحددة التي ليس فيها شناش وليس فيها طنبور وليس فيها يعني شيء أصوات منوعة ملونة، فلا بأس أن يضرب يتضرب النساء الدفة في الأعياد وفي ماذا وفي الأفراح عموما، لكن هذا خاص بالنساء، هذا أمر. ومن جهة أخرى يعني ما يفعله البعض من هذه التصرفات من الذهاب إلى صاحب القبر التعلق به من دون الله سبحانه وتعالى بأي شكل من أشكال التعلق فهذا محرم، وقد تقدم التفصيل القول في المسألة. لكن هذه البدع التي يفعلونها عندما يقدم من يذهب الحج وعندما يقدم هذا من العادات الجاهلية البدعية، إنما لو أرادوا أن يكرموه عند عودته فلا بأس تكريم كضيف، يعني من باب إكرام الضيف، لا أن ذلك يتعلق بماذا؟ عبادة بصاحب القبر، فانتبه لهذا عبد الله. نعم. سأل الله إليكم، يقول معنا سؤال الأخ بأنكم تحجرون واسعا وتنقصون من كرامات الأولياء، يقول نحن رأينا بعض مشايخنا يطير نعشه إذا مات، وبعضهم يجعل الله له كرامات باهرة كأن عنده نوع ترى. نعم. أقول نسأل الله أن يهدينا وإياك للصواب، وأن يبصرنا وإياك في ديننا. والله ما رأيت شيئا من ذلك، وإن كنت رأيت ذلك فهو شيطان قد طار وأوهمك أنه ذلك الميت. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما سمع قول الليث بن سعد رحمه الله تعالى: لو رأيت مبتدعا يطير في الهواء فلا تصدقه، قال: أما إنه قد قصر، بل لو رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه. وقد يدخل في ذلك شيء من السحر والشعوذة التي يزينها الشيطان لأتباعه من أجل أن يصدقوا أن هذه كرامات. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما طار في الهواء، أخذ 8 سنين وهو مشتاق إلى رؤية الحرم، مشتاق إلى رؤية الكعبة، ولو أراد الله أن يهيئ له الطيران لفعل كما هيئ له الإسراء والإيش والمعراج، لكنه لم يفعل ذلك مع شوقه لمكة ومع شوقه للحج والعمرة. الآن يأتي بعض الخرافيين يقول إن شيخ طريقته يحج ويعتمر وهو جالس في بلده. الله أكبر، هل هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى مثله، أو حتى ولو 1 في المليون من قدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أنه الدجل والخرافة والشعوذة وقلة الحياة مع الله والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى؟ ليش ما طار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ أجيبوا يا إخوان، لما لم يطر الكعبة ويحج 8 سنين وقد أخرج من مكة وهاجر إلى المدينة 8 سنين حتى جاء عام الفتح، ففتح الله عليه مكة وحج واعتمر، اعتمر في عام الفتح وحج عام حجة الإيش؟ الوداع. لما لم يدعي وهو الصادق المصدوق، وهو الذي لو طلب من الله شيئا من ذلك لأعطاه، لكن له لله سنن كونية لا يجوز لا يصح تجاوزها. فهذا رسول الله سيدنا وسيد الأولين والآخرين وإمامنا وقائدنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه لم يدعي أنه طار إلى مكة، ولم يدعي أنه طار في الهواء، ولم يدعي أنه مشى على الماء. فمن يعتقد أن شيخه يطير فهو بين رجلين: إما أن يكون ساذجا متعلقا بغير الله عز وجل، أو يكون ممن يتعاطى السحر فيخيل للناس أنه إيش؟ يطير في الهواء. هذا ذكرني بدعوة يقول أحدهم إن هناك مطر ينزل من قبة الشيخ المبنية على الشيخ الذي يعبد من دون الله، يقول إنه رأى المطر والماء يتحدر من قبته، وأقول له إن إبليس قد صعد فبال عليكم. نعم، إبليس صعد على هذه القبة فبال عليكم فخيل إليكم أنه مطر. وقد تدخل الشعوذة والسحر في مثل هذه الأشياء، ويعني الآن بعض الناس عندما يمشون بالجنازة ويحملها 100 والشيخ طار طار طار، ما طار ولا سار، ولكن كثرة الحملة يعني جعلت النعش إيش؟ خفيفا لا أكثر ولا أقل. ولم يدعى أن النبي صلى الله عليه وسلم طار لما حملوا نعشه أبدا، علما بأنه قد دفن في حجرة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كيف وأنت في عصر العلم والتقدم والتقنية ثم تصدق هذه الخرافة أن ميتا يطير أو أن شيخ الطريقة يطير؟ وهذا ذكرني بشيخ في بلد ما من بلاد المسلمين، كنا نحن سنة 1402 هجرية كنا في ذلك البلد في دورة علمية، فكان هذا الطاغوت يجمع خبزا في الليل ويقدمه لأصحابه في النهار ويقول لهم هذا الخبز أحضرته لكم من مكة. طيب كيف أحضرته يا سيدهم؟ ها؟ قال أنا مددت يدي عبر البحر فطالت يدي حتى جاءت بالخبز من مكة. فكان أحد المشايخ وطلبة العلم يرد عليه يقول له إذن هو سارق حرامي لص، يعني هجم على فرن من أفران مكة وسرق الخبز من هناك وجاء به لذلك البلد. هذه خرافات يا إخوان، والله خرافات ليست كرامات. نحن لا ننكر كرامات الأولياء، ومن كرامات الأولياء أن هداهم الله للإسلام، هذه أعظم كرامة. يقول أبو عبد الله سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى يقول كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. كيف؟ من صلى من أجل أن يحصل على كرامة هل تقبل صلاته؟ ها؟ لا أبدا. لكن من صلى ابتغاء وجه الله فسوف يكرمه الله عز وجل قبل أولا وقبل كل شيء بالقبول والأجر العظيم عند الله عز وجل، أو يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وهذه من ألوان الإيش؟ الكرامات. فاحذر، احذر يا عبد الله من أن تؤمن بهذه الخرافات. والله إن صدقت أن الشيخ يقدر على هذه الأشياء فأنت مشرك، لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. فاحذروا من تصديق هذه الترهات والخرافات. وأنا ضربت لكم بأفضل الخلق مثلا صلى الله عليه وسلم، حزن حزنا شديدا عندما خرج من مكة وتأسف وقال والله إنك لأحب البقاع إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك لما خرجت منك. ما قال إنه طار في الهواء ولا مشى على الماء ولا حج إلى الكعبة وعاد من ساعته. هذه كلها شياطين تمليها عليكم وأنتم تصدقون، فمن صدقها وتعلق بغير الله حبط عمله. فاتقوا الله عز وجل. واحذروا من هذه الأمور. وإلى درس الغد إن شاء الله في هذا المكان، استودعكم الله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.